السؤال رقم 16. ألف، يمكنني التوقف على طول الرصيف. ب، يمكنني الوقوف جزئيا على الرصيف والمعبد في نفس الوقت. جيم، لا يمكنني التوقف ولا الوقوف. أعيد. ألف، يمكنني التوقف على طول الرصيف. ب، يمكنني الوقوف جزئيا على الرصيف والمعبد في نفس الوقت. جيم، لا يمكنني التوقف ولا الوقوف.